بشر فؤادك يا نديم بالعفو من رب رحيم، واسلك صراط المستقيم تحظى بجنة النعيم. لا تشتغل بالترهات واخرج عن الست الجهات، كبر عليهم بالصلاة سبحان ربي العظيم. طلع الطلايع سعدانا وبدت سعادة لنا، نلنا المنى من ربنا بالفوز والنظر الكريم. لمعات نور تعتلي يهدي بها الله كم ولي، ويظل من شاء ويبتلي، هذا هو الفضل العظيم. حدث فلا حرج عليك من فيض فضل الله لديك، ما شئت قول منك إليك يختص من شاه الحكيم. كفوا ادعوا يا حاسدين لا تجحدوا علم اليقين، فاسى صباح المنكرين أغواهم إبليس الرجيم. الصالحين سيماهم نور الجمال يغشاهم، لولاهم لولاهم لم يبقى في الدنيا مقيم. انظر ترى الدنيا شرك تجري كدورات الفلك، كم جيد فيها قد سالك ذلك تقدير العليم.